طب الأسئلة يا ريت تروح للشيخ حسن على أساس هو يفرزها. لا ما هو كله ما هو كله قد مش دول واحد دول برضه كانوا مقدمين. طيب كنا أو كنت قد يعني تكلمت باختصار شديد المرة الماضية في مقدمة التعليقات على نظم العمريطي رحمه الله تعالى لورقات الجويني. بينا سريعا أهمية أو طبعا شيء قليل جدا من أهمية علم أصول الفقه. وتوقف بنا الحديث عند بداية النظم الذي ابتدأه الناظم رحمه الله تعالى. خلي بالكو احنا هتسمعوا مني ثلاث كلمات كتير فممكن يفوتني انني ابينهم في وسط الكلام. الناظم يبقى مين؟ العمريط. الاصل يبقى مين؟ الجوين. واضح جماعة؟ علشان انا ممكن اقولك ايه كما قال في الاصل وما اقولش الجوين. واضح؟ يبقى الاصل اول ما اقول كلمة الاصل على طول يبقى تعرفوا اللي هو الايه؟ الورقات. الورقات نفسها اللي هي بتاعت الجوين. وممكن اقول في الشرح الشرح بتاع مين؟ عبد الحميد قدس. يبقى انا عندي ثلاث حاجات اهوت انا بقولها وعشان انا قلت لكم قبل كده ان اي واحد لازم تعرف مصطلحاته قبل ما تسمع لي. فانا هتبقى مصطلحاتي على هذا النمط. الناظم يبقى العمريطي صاحب ايه؟ تسهيل الطرقات. الكتاب اسمه او تسهيل الطرقات. ايوه في نظم الورقات. يبقى ده الناظم. ها الشارح عبد الحميد قدس. الاصل الورقات الجوين. واضح كده؟ طيب ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ نظمه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز حيث افتتح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كتاب الله تعالى بالبسملة وجعلوها في بداية كل سورة عدا سورة براء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فصل السورة من السورة حتى تنزل عليه البسملة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها مراسلاته كما في كتابه لهرقل وغيره. وفي كتاب سليمان عليه السلام إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل. وقوله باسم الباء متعلق بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا كأن يقول بسم الله أكتب بسم الله أنظم بسم الله أؤلف أو نحو بسم الله آكل أو نحو ذلك. وباء بسم الله قيل للمصاحبة وقيل للاستعانة فيكون التقدير بسم الله أنظم هذا النظم حال كوني مستعينا بذكر اسمه تعالى متبركا به. والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل هو مشتق من السمة وهي العلام. ورجح الأول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. الله علم على الرب تبارك وتعالى وهو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات كمال مطلق لا نقص فيها. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ولهذا يقولون إن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. نعم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم. انتهى. ثم افتتح الناظم منظومته بقوله قال الفقير الشرف العمريط أو العمريط وده الضبط الصحيح. قال الفقير الشرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط. قوله قال بصيغة الماضي. وقال ولا لم يقل؟ لا ما قالش ولسه هيقول. هذا محمول على أحد معنيين: إما أنه كتب المقدمة بعد أن فرغ من النظم، والثاني أنه قال. طبعا لو كتب المقدمة بعد أن فرغ من النظم يبقى فعلا إيه؟ قال. نعم. والثاني أنه قال ذلك باعتبار ما في الذهن، أي أنه يريد أن يقول أشياء قالها في ذهنه أولا، أو اختمرت في ذهنه أولا، ثم نزلها على الايه؟ على الورق، فاعتبر القول اللي في الذهن قول ايه؟ قول حقيقي، وده صحيح كما قال الله تعالى: ها ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهو الأصل أن الإنسان لا يقول قولا حتى يختمر فين؟ في رأسه. وقد أنكر الله عز وجل على أهل الإفك أنهم ها إذ تلقونه بألسنتكم، يعني الكلام ما عداش على ايه؟ على الذهن الأول واستقر فيه، وبعدين فكر يقول ولا ما يقولش، ولكن من لسان على لسان. واضح؟ فهنا كأنه قال هذا الكلام في نفسه ثم إيه؟ أظهره للخارج بعد ذلك. واضح الكلام؟ نعم. كما ترى في بعض التعليقات، يعني انتوا لسه سمعيني الآن بقول إيه؟ قلت كذا، وأنا في الحقيقة ما قلت، ولكن أردت أن أقول، قلت الأول في رأس. فكل تعليقات أو أكثر تعليقات العلماء بيقولوا فيها إيه؟ قلت كذا، وهو في الحقيقة لم يكن كتب ما دار فين؟ في رأسه. البعض ممكن يعني يتكلف شوية في المسألة فأقول أو يقول، وفي الحقيقة أكثر المنظومات يعني بيفتتحها الناظمون بقوله يقول راجع عفو ربه كذا إلى آخر، فبيقولها بيقول مش إيه مش قال، لكن الأمر فيها واسع. ولو قال يقول كان إيه؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك، كان أولى خروجا من ما كانش هيخلينا نقول السطرين الثلاثة دول. قوله الفقير، الفقير لغة الذي لا شيء له، والفقر الحاجة. قاله ابن الأعراب: والمراد هنا الفقير إلى الله المحتاج إليه سبحانه، أخذا من قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو إذن فقر معنوي وليس فقرا حسيا، وحقيقته دوام الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. وقوله الشرف، أي شرف الدين. هذا في الحقيقة في كلام للإنسان ينسب نفسه إلى الدين أو الإيمان أو نحو ذلك، هذا من النسب التي صرح العلماء بكراهيتها. قال الشيخ بكر أبو زيد في تسمية المولود: وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضافة إلى لفظ الدين ولفظ الإسلام، مثل نور الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام، وذلك لعظمة منزلة هذين اللفظين الدين والإسلام، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم والأكثر على الكراهة. وكان النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحيي الدين، وابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. وقد بينت ذلك في معجم المناهي وتغريب الألقاب، ده الكلام للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قال: الشرف أي شرف الدين، فأل نائبة عن المضاف إليه، يعني الشرف نزل الألف واللام هنا منزلة الإيه؟ الدين. واسمه يحيى، فهو كما في تحفة الحبيب شرح منظومة غاية التقريب، وشرح التيسير نظم التحرير الأستاذ العلامة الصالح المفضال الناجح الفهام الشيخ شرف الدين يحيى ابن الشيخ بدر الدين موسى بن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريط نسبة لبلاد عمريط بفتح العين كما هو مشهور وهي ناحية من نواحي مصر القاهرة بالشرقية من أعمال بلبيس. وكان الناظم رحمه الله آية في النظم كم ألف فيه وأحكم فمن نظمه في الفقه التيسير نظم التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وآية التدريب نظم غاية التقريب لأبي شجاع الأصفهاني وفي أصول الفقه هذا المتن وفي النحو نظم الأجرمية إلى غير ذلك ونظمه عذب عليه طلاوة جزل فيه حلاوة سهل المبنى ظاهر المعنى قاله الشارح في الإشارات. ها من الشارح عبد الحميد قدس. نعم. وقال أيضا اعلم أنه إنما أتى الناظم رحمه الله تعالى بجملة الحكاية بقوله قال الشرف ترغيبا في كتابه بتعيين مؤلفه بلقبه المشهور بالجلالة في العلم ليكون أدعى لقبوله والاجتهاد في تحصيله فيثاب مؤلفه وهكذا مدح الكتاب وتبيين محاسنه. لما واحد يحب ان الناس تقبل عليه لن يقبل الناس على مجهود فممكن هنا يعرفهم بما عنده من الايه من العلم كما كانت عائشة مثلا تقول على الخبير سقط. واضح؟ فهنا بنقول ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الشفاعة قال انا لها ونحو ذلك فده ليس داخلا في التذكية الايه الممنوعة شرعا ولا تزكوا أنفسكم ليس ممنوعا أو ليس داخلا في التزكية الممنوعة وإنما هو فقط من بيان حال المؤلف لكي يقبل الناس على مؤلفه ثم يتكلم عن الكتاب ليشجع الناس على اقتناء الكتاب فيثاب باعتبار كثرة المنتفعين من هذا الايه من هذا الكتاب. نعم. وهكذا مدح الكتاب وتبيين محاسنه إذ المجهول مرغوب عنه بل يعني كما يقول بعض أهل العلم من جهل شيئا عاداه مش هيرغب عنه فقط لا ده يعاديه كمان. نعم. وقد قيل لو لم يصف الطبيب دواءه للمريض ما انتفع به ومن ثم كان مما يتأكد على المؤلف تسمية نفسه وكتابه وبهذا القصد يضمحل الرياء خصوصا مع الأمن منه أي من مع الأمن من الرياء كما هو حال الناظم رحمه الله. وقوله ذو أي صاحب والعجز في اللغة نقيض الحزم والعجز أيضا الضعف وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم. فقوله ذو العجز أي عن الأشياء والعبادات إذ لا قدرة للعبد على شيء من الأشياء إلا بالله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من العجز والكسل متفق عليه. قال ابن بطال كما في شرح لصحيح البخاري الاستعاذة من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء حقوق الله وحقوق نفسه وأهله وتضييع النظر في أمر معاده وأمر دنياه. وقد أمر المؤمن بالاجتهاد في العمل والإجمال في الطلب ولا يكون عالة ولا عيالا على غيره مع ما متع بصحة جوارحه وعقله. وقوله والتقصير معطوف على العجز إذن هو وصف نفسه بإيه الأول بصفة ترغب في اقتناء كتابه والإقبال عليه إن هو شرف الدين ثم بعد ذلك تواضع لله جل وعلا ووصف نفسه بالفقير ثم بالعاجز صاحب أو صاحب العجز والتقصير. يبقى التقصير معطوف على العجز وهو ترك الشيء أو بعضه عن عجزه. والتفريط معطوف كذلك على ما قبله وهو التضييع من فرط الأمر إذا سبق على غير وجه الصواب. فرط الأمر إذا سبق على غير وجه الصواب. وقيل هو التقصير يقال ما فرطت في ذا أي ما قصرت. وفرط في الأمر تفريطا قصر فيه وضيعه. وفي مقاييس اللغة التفريط التقصير لأنه إذا قصر فيه فقد قعد به عن رتبته التي هي له. وفي الصحاح التفريط في الأمر التقصير فيه وتضييعه حتى يفوت. وفرط في جنب الله ضيع ما عنده فلم يعمل. وعلى ذلك فالتفريط يأتي بمعنى التقصير وبمعنى التضييع. هيقول لك طيب هو الآن وصف نفسه بالتقصير ورجع نفسه بالتفريط، فده تحصيل حاصل، وده ليس من شأن الايه، ها، ليس من شأن العلماء، لأن التأسيس أولى من الايه التأكيد. فهذا الملحظ لاحظه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ففرق بين التفريط والتقصير، فقال التقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب، وده وجهه قوي. وقال الشارح وذو التقصير في الطاعات وذو التفريط في جانب مولاه، فإن العبد وإن بلغ الطاعة والعبادة لا يفي ذلك بحق ذرة مما وجب له سبحانه وتعالى، أو مما وجب له عليه، أي وجب لله عز وجل على العبد. فاعتراف الناظم رحمه الله بما ذكر من العجز والتقصير والتفريط هو من شأن العارفين الأتقياء الواصلين، جعلنا الله منه. حاضر إن شاء الله. والأخ يقول أرجو قراءة 10 أبيات من المتن كل أسبوع ليسهل حفظها. أنا قرأت أظن المقدمة كلها المرة الماضية وقرأتها مرتين، لكن إن شاء الله يعني أنتوا تتابعوا، يعني لا داعي للتسرع في حفظ الإيه المنظومة، يعني نتابع في الحفظ مع الشرح أولى، يعني حتى تثبت إن شاء الله في الدين. ثم قال الحمد لله الذي قد أظهر علم الوراء، علم الأصول للوراء وأشهر. الحمد هو مدح المحمود والثناء عليه بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والخضوع له والرضا به، وذو شروط 3 مكملة لمعنى وحقيقة الحمد. الثناء على الله عز وجل، مدح الله عز وجل والثناء عليه بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والخضوع له والرضا عنه، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع الأجناس، أعني أجناس الحمد. وفي إيه بالظبط النهارده؟ الدنيا رايقة ليه كده؟ الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. قال ابن جرير رحمه الله تعالى معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين الجوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. واللام في لله، الحمد لله، قيل للاستحقاق وقيل للاختصاص وقيل للملك، ولا مانع أن تكون هنا للثلاثة، فالله سبحانه مستحق للحمد وجميع المحامد لا تكون إلا له وحده. وفي البدائع لابن القيم فالحمد كله لله إما ملكا وإما استحقاقا، فحمده لنفسه استحقاق، وحمد العباد له، وحمد بعضهم لبعض ملك له. وقوله أظهر أي أخرج، وأظهر الشيء أي كشفه، وقوله أشهر يعني نشر. تقول شهرت الشيء شهرا وشهرة فاشتهر أي وضح، وهو معطوف على قوله أظهر، والألف فيهما للإطلاق، وكذلك هي في قوله هونا، لأنه هو الأصل إيه؟ الحمد لله الذي قد أظهر بفتح الراء دون الألف التي وراءها، وأشهر أيضا دون الألف، وهونا دون الألف. فكل هذه الألفات بنقول على إيه؟ ألف إطلاق، وهي التي تلحق القوافي كما هنا، وتزاد في آخر البيت الشعري لإشباع الحركة وإطلاق الصوت. والظاهر أن ألف الإطلاق في أشهر وهونا عوضا أو عوض، والظاهر أن ألف الإطلاق في أشهر وهون عوض عن الهاء العائدة على علم الأصول، يعني كأننا بنقول الحمد لله الذي قد أظهره، أي أظهر علم الأصول وأشهر علم الأصول، وهذا أيضا له وجهه من الجهة اللغوية. وقوله علم الأصول يعني أصول الفقه، فأل للعهد الذهني، وأل العهدية ثلاثة أنواع. الله المستعان. يا أخي اللي بيتكلم في التليفون يا ريت يخرج برا، أو يعني وما له حضور محمد الدور العامة على عينه. أنا قلت لكم قبل ذلك والله رجل كبير قال لي كلمة كان يسمي المحمول قطاع الأرزاق، فبقول له يعني كلمة غريبة جدا، فبقول له ليه قطاع الأرزاق؟ قال يا أخي الواحد يكون بيقرأ في كتاب الله عز وجل أو في مجلس علم أو نحو ذلك ويرن المحمول، فيعمل إيه؟ يوم قطع القراية علشان يشوف مين اللي بيتصل بيه، ويمكن يطلع الواحد يعني لكاك ولا حاجة يقعد يتكلم معه 10 دقائق ولا ربع ساعة، يضيع عليه ربع ساعة من قراءة القرآن، أو في درس علم يضطر يخرج بره علشان يرد أو كذا، ويمكن يجي له تعالى الوقت عشان ما عرفش إيه فيحرمه فسماه قطاع الأرزاق. قلت له والله أحسن كلمة أو أحسن تسمية سمعتها في حياتي أو وصف سمعته في حياتي لهذا قطاع الأرزاق. طيب. قلنا إن قوله علم الأصول هو قصد نوع معين من الأصول، وهي أصول الفقه، واكتفى هنا بالألف واللام اللي في الأصول باعتبار إن الذهن هينصرف تلقائيا لإيه؟ لأصول الفقه. نعم. فمن هنا يعني سريعا من باب يعني الفائدة، إن العهدية ثلاثة أنواع: للعهد الذكري، وهي التي يتقدم لمصحوبها ذكر نحو قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، الذهن هينصرف هنا لمين؟ لمطلق الرسول ولا لرسول معين؟ رسول معين اللي هو راح لمين؟ اللي هو راح لفرعون. فهنا لأن فيه ذكر سابق له الذهن هينصرف تلقائيا لمين؟ لهذا المذكور آنفا. طيب الثانية، أنا أنبع النساء ولا على هبع الرجالة؟ رجاء التزام الهدوء، بارك الله فيكم وفيكن، وإن كان فيكم تشمل الاثنين. هي الفرحة بحضور الشيخ يعقوب مخلية الناس يعني، فاحنا يعني نشاركهم الفرحة ولا نعكن عليهم. أيوة الرسول اللي راح لفرعون هو مين؟ فأنا مش محتاج يقول إيه كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون موسى، وإنما فعصى فرعون الرسول اللي هو المعلوم اللي الذهن هينصرف إليه بمجرد ما يسمع الإيه. نعم. العهد العلمي ويقال له العهد الذهني، وهو أن يتقدم لمصحوبها علم نحو قوله تعالى إنك بالوادي المقدس طوى، وقوله أو وقوله إذ هما في الغار، لأن ذلك معلوم عندهم، معروف الوادي المقدس ومعروف الإيه الغار اللي هو غار إيه وغار إيه حراء ولا غار ثور، اختلف الإخوة. ما بتاخدوا درس؟ مش بتاخدوا درس في السيرة هنا ولا إيه؟ طيب ماشي. النوع الثالث العهد الحضوري، وهو أن يكون مصحوبها حاضرا نحو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر اللي هو يوم إيه؟ يوم عرف. أو افتح الباب للداخل، داخل مين؟ الآن. زي ما أنت واحد يقول لك يا فلان تقول له حاضر، يعني أنا حاضر معاك أهو. نعم. لا إله إلا الله. وقوله للورى أي الخلق. قال الشارح عفى الله عنه اعلم أنه قد، طبعا الشارح شيخ عبد الحميد قدس عشان ما تنسوش، اعلم أنه قد اشتهر أن الحمد لغة الثناء بالجميل على الجميل الاختيار على جهة التعظيم، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. يعني إيه؟ حتى يا أخي لو أنت كنت في بلاء وتصورت إن هذا البلاء ليس نعمة، ها تحمد ربنا ولا ما تحمدوش؟ ها يعني أنت لما تسمع واحد يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ليه؟ مع أنه مكروه، هو بيقطع أنه مكروه، لأنه إذا كان قد ابتلاك بالمكروه فقد ابتلى غيرك بالمطلوب. يعني هو يقول اللفظة تصح الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، المكروه لو خدناه باعتبار انه مفعول يعني راجع على المكلف نفسه فلا بأس بذلك، المكلف نفسه فلا بأس بذلك، انما ننسبه لله عز وجل لا. فهنا هنفرق بين هي نختم ولا ايه؟ طيب. وعرفا أي تعريف الحمد عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، يعني بعيدا عن أي حيثيات خاصة، لأنه إن لم يكن منعما عليك فهو منعم على إيه؟ على غيرك. وهو مختص بالله تعالى. وقوله الذي قد أظهر أي أوجد وأخرج، فقد للتحقيق، ولا يخفى ما في كلامه من براعة الاستهلال، وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده، وهذه البراعة المسمى عندهم براعة المطلع. ويكون معنى هذا البيت الحمد لله حمدا يليق بكماله وجلاله ونعمه وأفضاله، ومن ذلك أنه أخرج للخلق علم أصول الفقه وعلمهم إياه وجعله ظاهرا ومشهورا. ولما كان للشافعي رحمه الله تعالى فضل السبق في تدوينه قال على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. الشافعي هو الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب، ومن هنا يقولون الإمام الإيه؟ المطلبي ابن عبد مناف القرشي المكي الحبر العلم المشهور، وهو رحمه الله أول من دون في أصول الفقه على سبيل الاستقلال، فأملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواه والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس كما في الشرح، وأملاها رحمه الله نزولا على رغبة عبد الرحمن بن مهدي الله أيام ما كان العلم رحم بين أهله وليس حربا بين أهله، أيام ما كان العلم رحم بين أهله كان العلماء يتواصلون ليكمل بعضهم بعضا ويسد بعضهم خلل بعض، لا أن يكون العلم حربا بينهم، فإلى الله المشتكى. أملى الشافعي رحمه الله رسالته نزولا على رغبة عبد الرحمن بن مهدي الإمام، إذ كتب إليه وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة، فما أعلى همة الطالب وما أعظم تواضع الشيخ. أظن درس قمة في الأدب، أفضل من أصول الفقه اللي بنتكلم فيها، فإننا إلى قليل أدب أحوج، أو فإننا إلى كثير إيه؟ أيوة هي كده، فإننا كلام ابن المبارك، فإننا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم، لأن العلم بغير الأدب له طغيان أشد من طغيان المال. فإذا كان الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فده طغيان إيه؟ مال. فطغيان العلم أشد. أصبحنا والله بنسمع يا جماعة ألفاظ تقال لشيوخ كبار من أقزام صغار يندى لها جبين الأدب ولا تمت إلى أخلاق الإسلام بصدق. أي والله الذي لا إله إلا هو، يعني واحد بيناقش آخر في مسألة فبيقول، هو طبعا لم يفهم كلام من يناقشه، فذكر صاحبنا يقول إيه، والباحث أراد بهذا أن يجرنا إلى معارك الحوارج. المناقشات العلمية اتحولت إلى معارك حواري، هو ده الرد العلمي المهذب لما يتقال أراد الباحث بهذا الكلام أن يجرنا إلى معارك حواري، يعني يريد أن يخرجوا عن محل النزاع. طبعا هو لا يفهم محل النزاع ولا غيره، ويحرف صبع علمه إلى صبع عالم، ده أدب، ويكون بيخاطب واحد ممكن يكون بيسبقه في طلب العلم بعشرات السنوات دراسة وتدريسة. ماذا نقول؟ الله المستعان. إن الله وإنا إليه راجعون. والله لكن أنا أرى أن الشيوخ لهم دور كبير جدا، سامحهم الله في هذا، أنهم جرأوا الصغار على الكبار بأنهم فتحوا لهم الباب يردهم ويقلوا أدبهم ويفعلوا ما يريدون. فأنا أقول هنا ما أرفع همة الطالب عبد الرحمن بن مهدي وما أجل تواضع الإمام الشافعي، إذ نزل على رغبته وكتب له كتابا كل من جاء بعد الشافعي عيال على هذا الكتاب، وفي ميزان حسنات عبد الرحمن بن مهدي، لأن الدل على الخير كفاعل. هو أخذ يعني بداية المبادرة فجزاه الله خيرا، إذ أنعم الله عز وجل علينا بواسطته بهذا الخير الكثير الذي أخذناه من الشافعي رحمه الله تعالى. وقال ابن المديني قلت لمحمد بن إدريس الشافعي أجب عبد الرحمن بن مهدي. يا الله، شفت العلم لما يكون رحم بين أهله. ها ابن المديني أيضا بيشفع لعبد الرحمن بن مهدي عند الشافعي لكي يكتب له رسالة فين؟ في أصول الفقه. إيه التراحم والحب والود ده اللي كان بين الشيوخ أو العلماء أو الأئمة؟ أين ذهب هؤلاء؟